أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل حفظكم الله: إذا كان الإمام يصلي التراويح بسرعة وأنا حافظ للقرآن، فهل أصلي معه أو أصلي في بيتي أفضل؟ صلي مع الإمام حتى تنال الفضيلة، ثم إذا أوتر فزد ركعة، ثم صلي في بيتك، لا سيما على ما نرجحه من أنه لا حد لعدد صلاة التراويح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول لي طفلة صغيرة: هل يجوز أن أحملها في الصلاة أو الطواف وهي لابسة للحفاظة وقد تكون منجسة؟ نعم يجوز، ما لم تعلم أن في حفاظها نجاسة، فإذا كنت ما تعلم فيجوز أن تحملها ولا حرج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يفصل بين النفل والنفل بكلام أو حركة؟ إنما ورد هذا في الفرض والنفل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أصلي مع زوجتي قيام الليل في البيت؟ نعم، لا على سبيل الاستمرار، وإنما أحيانا وأحيانا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية للوجوب أو الاستحباب؟ للاستحباب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: دخلت المسجد وقد سلم الإمام ولم أجد من يصلي معي، فشرعت في الصلاة حتى سمعت جماعة تقام، فهل أقطع الصلاة وأصلي معهم؟ اقلبها نافلة بالنية وأتمها خفيفة، يعني مثلا صليت ركعة فإذا بجماعة تدخل، الفرض لا يجوز الخروج منه إلا بعذر، فماذا تفعل؟ اقلبها نية، اقلبها نافلة بنيتك، ثم هات ركعة خفيفة ثانية وسلم، ثم أدرك الجماعة، ولك أن تقلبها بالنية نفلا، فإذا قلبتها نفلا جاز لك أن تخرج منها من أجل أن تدرك الجماعة. هذا الذي قرره الشافعية والحنابلة وهو الراجح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أتنازل عن فريضة الحج في حال اختياري للقرعة لوالدتي علما بأنني لم أحج من قبل؟ لا، ما يجوز، فإن الإيثار بالفرائض حرام ما دام أنه حصلت لك الاستطاعة فقد تعين عليك، وأما أمك فمعذورة، ما استطاعت، ما خرج اسمها، ولا يجوز أن تؤثرها بالفرض. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قدمت لمكة قبل سنوات وأقمت فيها لمدة أيام، ثم بدا لي أن أعتمر فأحرمت من محل إقامتي بالعزيزية، قال: ولا أعلم أنه يجب علي أن أخرج إلى الحل لمسجد عائشة، قال: ثم خرجت من إحرامي ولم أحلق أو أقصر، وكان ذلك قبل سنوات، قال: ثم رجعت إلى بلدي وتزوجت واعتمرت بعدها عدة مرات، فماذا علي الآن؟ يجب عليك دمان، دم لأنك لم تحرم من الميقات، ودم لأنك تركت الواجب. ما دمت أتيت بالطواف والسعي فقد تمت أركان العمرة التي هي النية والطواف والسعي، وبقي عليك واجب لم تفعله، فيجبر الواجب بدم، وزواجك صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز العمرة بقرض ربوي مع بنك بيننا وبينه وسيط؟ لا يجوز أن تأخذ الربا من أجل أن تعتمر، وإياك ثم إياك، فإن رحمة الله لا تستجلب بحرب الله وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم، ودرهم ربا يأخذه الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. فلأن تبقى في بلدك لا تعتمر إلى أن تموت خير لك من أن تأخذ درهما واحدا من ربا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر؟ النبي صلى الله عليه وسلم تقدم، النبي صلى الله عليه وسلم إنما قضى ركعتي الظهر، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يقاس عليه غيره، أعني الصلاة في وقت النهي بعد العصر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو توضحون لنا معنى قولكم قال الشافعي في الجديد أو قال في القديم، وهل قوله الجديد ينسخ القديم فلا يعتبر قولا له؟ الشافعي كان في العراق وكان له مذهب، ثم انتقل إلى مصر فتغير كثير من فقهه، والأصل أن المذهب هو قول الشافعي الجديد الذي كان في مصر، ولا يقال بالقول القديم في المذهب إلا في مسائل يسيرة أوصلها بعضهم إلى 23 مسألة، المذهب فيها قول الشافعي القديم، وأما بقية المسائل فالمذهب عند الشافعية هو قول الشافعي الجديد الذي قاله في مصر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في عقد البيع هل يجوز اشتراط عدم نقل ملكية المبيع حتى يتم دفع الثمن كاملا مع أن المشتري قد استلم البضاعة؟ لا يشترط، يجوز تأجيل تسليم الثمن وتقديم تسليم المثمن ولا حرج، وإذا قبضه فله أن يبيعه. يعني اشتريت سيارة من زيد ب20,000 ريال فقبضت السيارة ولم تعطه الثمن، اتفقت معه على أن تدفع الثمن بعد 6 أشهر، جائز. طيب أنا الآن قبضت السيارة، هل يجوز أن أبيعها قبل أن أدفع ثمنها؟ نعم يجوز أن تبيعها قبل أن تدفع ثمنها، لأن الثمن قد استقر وأصبح دينا في ذمتك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أقمت عقد شراكة مع شخص واتفقنا على تحديد نسبة الربح، يقول هل يجوز أن أسحب نصف رأس المال مع المحافظة على نسبة الربح الأولى مع العلم أن كلا الطرفين يرضيان بذلك؟ الشركة عقد جائز، يجوز لأحد الطرفين أن ينسحب من الشركة متى شاء بدون رضا الطرف الثاني، إلا إذا ترتب على الانسحاب ضرر فإن الشركة تصبح عقدا لازما. فيجوز لك أن تنسحب من الشركة أو تسحب بعض مالك ويكون هذا، أعني أن تسحب بعض مالك برضا شريكك وباتفاق جديد، سواء بنفس النسبة السابقة أو بنسبة جديدة، المهم أنه جائز إذا تراضى الطرفان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص عنده مال لا يصل إلى النصاب، وعنده مال آخر عبارة عن ربح يكتسبه من تجارة بيع الجوالات بالتقسيط، والمالان إذا اجتمعا وصلا إلى النصاب، فكيف يخرج الزكاة؟ يجمع المالين فهما مال واحد في الحقيقة، مال واحد، لأن العبرة ليست من أين أتى المال، وإنما العبرة لمن المال، فما دام أن المال لك فكله مال واحد، فإذا كان يبلغ نصابا فإنه يجب عليك أن تزكيه. أحسن الله إليكم. في تتمة سؤاله يقول: بعض أموال هذه الجوالات هي عبارة عن دين عند الحرفاء ولم يستلمها بعد. المال إذا كان دينا في ذمة الناس فإنه إذا كان على مليء غير مماطل ولم يكن مؤجلا بأجل طويل فإنه يزكى، لأنه كالمال المودع تماما. أنا لي دين عند شخص 100,000 ريال وهذا الشخص مليء، لا تنظروا لي، ما عندي، ما لي دين، لكن أقول مثال يعني، وهذا الشخص مليء، ومتى ما طلبت منه أعطاني، وليس الدين مؤجلا بأجل طويل 5 سنين ولا نحو ذلك، يجب أن أزكي 100,000 مع مالي، لأنه كالوديعة عنده. أما إذا كان المدين فقيرا، إذا ذهبت إليه وقلت: يا فلان أعطني ديني، قال: والله ودي لكن ما عندي، وهو صادق ما عنده، هذا ما يزكى إلا إذا قبض، يزكى لسنة واحدة، ولو بقي 10 سنين عنده يزكى لسنة واحدة. أو كان المدين واجدا غير أنه مماطل، الخزنة مليانة وإذا جئت وقلت: يا أخي أعطني حقي، قال: ما عندنا، تعال بعد 6 أشهر، تعال بعد 6 أشهر، مماطل، هذا لا يزكى إلا إذا قبضه يزكي لسنة واحدة ولو طالت السنين. وإن كان الدين مؤجلا، الرجل واجد وغير مماطل لكن الدين مؤجل بعد 5 سنين، أنا متفق معه على أن يدفع الدين بعد 5 سنين، فلو ذهبت إليه قال: ما جاء الأجل، فهنا أيضا الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يزكى إلا إذا قبض، يزكى لسنة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثرت المشكلات بين أمي وزوجتي حتى ألهتني عن طلب العلم بسبب أنهما يسكنان في بيت واحد، فما نصيحتكم لي؟ إذا تمكنت من معرفة سبب الإشكال وحللته فهذا خير، وإذا لم تتمكن فالفصل بينهما في البيت خير. اجعل لأمك بيتا ولا تهملها، واجعل لزوجتك بيتا حتى تقوم بمصالحك وتسعد في بيتك، ولا تتسبب لأمك ولا إلى زوجتك بضرر، فإن الذي تحكيه ضرر على الثنتين من جهتين: من جهة ما يكتب عليهما فإنه لا بد أن تكون إحداهما ظالمة والأخرى مظلومة، فيكتب على الظالمة الوزر، وقد تكون هذه مرة وهذه مرة. ومن جهة سعادة الدنيا، فإذا لم تستطع أن تحل الإشكال بمعرفة سببه فالنصيحة أن تفصل بينهما في البيت، وتجعل لهذه بيتا ولهذه بيتا، على أن لا تهمل أمك إذا جعلتها في بيت مستقل. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.